والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في النوع الرابع والعشرين في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. هنا ذكر أنواع تحمل الحديث الثمانية، ولازلنا نتكلم في المسائل المتعلقة بأنواع التحمل وكيفية السماع وضبط الحديث. ماشي، تفضل أخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن صلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك. من الذي اختار؟ الصلاح. تمام. وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط الصبيان لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. يعني هو هنا يريد أن يبين أن هو يغتفر عن أشياء في مجلس السماع. طبعا يا أخوة، كما لا أخفى عليكم أن مجالس السماع بعد القرن الرابع، أو أن مجالس السماع بعد زمن التدوين، وبعدما دون الأئمة الحديث في الكتب وانتشرت وأصبح الاعتماد حتى في الأسانيد هي مجرد اعتماد، مجرد شرف، إسناد يوصل إلى كتاب، إسناد يوصل إلى مصنف، هذا هو الأسانيد في العصور المتأخرة. حتى قد ذكرت لكم أن كثير جدا جدا جل بل معظم الأسانيد التي تأتي في تاريخ دمشق الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى أنه ينتهي فيها إلى مصنف أو إلى تلميذ المصنف، إلى تلميذ المصنف الذي روى المصنف عن شيخه، فمثلا ينتهي في الفارابي مثلا، أو ينتهي إلى مثلا حماد بن شاكر في البخاري، حماد بن شاكر والفارابي الذين يروون صحيح البخاري، أو غيرهم ممن يروي صحيح الإمام البخاري، مثلا ينتهون إلى الدبري في مصنف عبد الرزاق، وهكذا. ماشي، وهكذا. بل ربما ينتهي إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، والإمام أحمد يكون قد روى الحديث عن عبد الرزاق أصلا، والحديث موجود في مصنف عبد الرزاق، فصار الاعتماد على هذه الأسانيد ليس له كبير حاجة، ليه؟ اللي بينتهي إليه إلى المصنف، بخلاف المستخرج. المستخرج ينتهي في مستخرجه إلى شيخ أو شيخ شيخ، أو يوم ربما يعلو حتى يصل إلى الصحابي، لكن هؤلاء يروون من نفس الطريق إلى شيخ، إلى المصنف نفسه أو إلى تلميذ المصنف. إذن لا نحتاج إلى طول هذا الإسناد. ولذلك قلت لكم أنك إذا راجعت حديثا ووجدت له إسنادا مثلا في تاريخ دمشق لأبي القاسم بن عساكر رحمه الله، فتدبر جيدا، لأنه ربما يذكر اسم تلميذ المصنف، وهذا كثير من الطلاب ربما لا يعرف هذا، يقول لك مثلا هو عارف صحيح البخاري، محمد بن سعيد البخاري، طب التلامذة اللي روى عنه صحيح البخاري من هم؟ لابد أن تعرفهم. مثلا عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، طب من الذي روى عن عبد الرزاق؟ ها، ربما تحفظ أنت اسما مجملا أو لقبا لصاحب الكتاب مثلا البخاري، لكن لا تعرف أنه محمد بن إسماعيل، ويأتي في الإسناد قال حدثنا محمد بن إسماعيل، وأنت مش عارف مين محمد بن إسماعيل، وهو محمد بن إسماعيل البخاري، والحديث فين؟ في صحيح البخاري. شوف، تجهد أنت نفسك بقى في أسانيد ابن عساكر النازلة، تفضل تدور على شيوخ ابن عساكر وشيوخ شيوخ ابن عساكر، ومش موجود أصلا في الكتب الستة، وتبدأ تنزل وتدور في التراجم وتتعب وتبذل جهدا كبيرا. ليه؟ لأنك جهلت طريقة النظر. إن شاء الله مثل هذه الأمور وتلك الفوائد سننبه عليها في أثناء دراستنا يعني في التخريج قريبا، ربما قبل أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله. في أثناء التخريج سننبه على مثل هذه النكات وتلك الفوائد، وكيف تعرف كيف تستخرج الحديث من الكتب. خلاص، فعشان كده تساهلوا في مثل ما تسمع، يعني بعضهم بينعس وبعضهم صبيان. كل هذا كان يحدث في مجلس شيخنا أبو الحجاج المزي، الحافظ المزي اللي هو صاحب كتاب تهذيب الكمال. لا كمال المفسي. ايوه الكمال مين؟ المزي. ايوه الكمال مش المزي، عبد الغني المقدسي، عبد الواحد المقدسي، لكن تهذيب الكمال لأبو الحجاج المزي. طيب الحافظ كتابه اسمه ايه؟ تهذيب. ايوه تهذيب، تهذيب الكمال. تمام، تهذيب تهذيب تهذيب التهذيب، هذا للحافظ الذهبي. شيء برضه التقرير. جيد. التقرير برضه ابن حجر. التقرير بقى تقريب التهذيب، يحكم في سطر واحد بس على الراوي، يقول صدوق يقول ثقة يقول كذا. الحافظ ابن حجر. خلاص، فالأمر سهل. عشان كده هم تساهلوا كما قال، هذا هو الواقع في زماننا. إنه بيحضر اللي بيسمع اللي بيسمعش، والبعيد والقريب، واللي ما يسمعش قوي واللي ما يسمعش خالص، والصبيان، ويكتب لهم ايه؟ حضور. يكتب لهم حضور، خلاص تكتب لهم حضور. هنا قال قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، حتى السماع. قد كان يكتب لهم سماع بحضرة شيخنا أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى. يعني الأمر سهل لما قلت الآن، للعلة التي قلتها الآن. لماذا تسهلوا؟ للعلة التي قلتها. لكن هل كان هذا هو الحال قديما؟ أبدا. أنتوا عارفين إن أحمد معين كان بيجلس كده كالصقر وهو يحدث وينظر إلى الطلاب في المجلس، فإذا رأى طالبا قد نعس يتركه ويفضل منتبه لهذا الطالب الذي نعس في المجلس، ثم يحدث بحديث، ثم بالثاني، ثم بالثالث، حتى يأتي عند الحديث نفسه، نفس الإسناد يعني، فيقف عند الراوي ربما الذي نام عنده، أو رأى هو أن الطالب قد نام عند هذا الراوي، فيرفع الصوت حتى ينبه فينتبه فيكتب فيخلط، لأنه كتب يفكر أنه لسه ما نعس، أنا غفلت بس وسامع، يظن أنه ما فاته شيء، وفي الحقيقة قد فاته، فيكتب متن حديث ربما صلى الله عليه وسلم يضعفه بعد كده، ويكتب فلان كان ينام في مجلس. يبقى كان في فرق ولا لا؟ كان في فرق. ها؟ تفضل. لذلك يا إخوة، الحديث الذي تجدوه قد تفرد به كأحد من المتأخرين وليس عند الأئمة أصحاب الكتب الستة وغيرهم صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب بيكون منكر. في الغالب لو متفرد بحديث، في الغالب يكون هذا الحديث حديث منكر. قال شيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله، وهذا وقفت عليه بالتتبع، يعني بالاستقراء. الشيخ يقول هذا زعما أنه استقرى، زعما زي مش طعن على فكرة، زعما مش طعن، لكنه قال هذا يعني. إذا هذا وقف عليه بالاستقراء شيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى. تفضل. وبلغني على القاضي تقي الدين سليمان المقدسي. أيوة، القاضي تقي الدين يضبط القاضي. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم، فإن إنما سمعنا مثله. السلام. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المتسلمون على الأماكن المتبقى. المستملي. ويصعد المستملي. ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك، مع ما يضع في مثل هذا مع ما يقع في مثل هذه المجامع من الغلط والكلام اللغط. من اللغط من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحد إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. يعني بعضهم قال يتكلم في هذه المسألة، هل يجوز له أن يستفهم الكلمة من صاحبه؟ طيب إذا استفهم الكلمة من صاحبه هل يصح أن يقول حدثنا فلان، يعني هو ما سمعش من صاحبه؟ ها، يجوز أن يقول حدثني فلان عن الشيخ ولا عن الشيخ مباشرة ولم يسمع الشيخ؟ جاز هذا، يعني يجوز مثل هذا، يعني والأضبط والأفضل أن يقول حدثني فلان عن فلان لما يجي عند الشيخ بقى اللي هو سمع منه يقول حدثني بهذه الكلمة واستفهمتها من فلان، هذا أفضل يعني أفضل. لكنهم في الغالب يمشون مثل هذا، يتكلموا في هذه، هل هذا تدليس؟ لا، لا يعد هذا مثل هذا تدليس. تفضل. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. ها، وغيرهما. وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس والله أعلم. يعني القياس، لأن إحنا بنقول إن اللي ما يسمعش من شيخه شيء فيحدث به هذا يعد إيه؟ مدلسا، صح؟ لو أن شيئا ما سمعته من شيخك الذي تسمع منه وقلت قال فلان، ده يعد إيه؟ مدلس، صح؟ هذا يقص مع القياس كده، يعني يقص على مثل هذا، فالأقياس إن أنت تفعل هذا تتحرر، لكن الأمر تسهل فيه. ليه؟ لأن هذا بخلاف ذلك. الأصل في مسألة التدليس يا إخوة قصد الإيهام والتعمية، إحنا مأخوذة من معناها اللغة، في اللغة من الدلسة الظلمة. طب تفضل. فرعا ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بالحديث حتى ينادى ابن أم مكتوم. حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروا عنه. فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. طيب أنت لماذا هو عجيب وغريب؟ قد كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له مقالات طويلة جدا في أماكن متفرقة من مجموع الفتاوى وفي أولياء كرامة الأولياء وأولياء الرحمن، في كذا كتاب من كتبه ذكر فيه أن بعض الجن كان يتمثل في صورته وكان يعظ الناس ويكلم الناس ويأمرهم وينهاهم على أنه هو ابن تيمية. وقد جاءني أناس وأخبروني قد كنت معنا في بعض البلاد، لقد كنت معه ولم أكن معه، فعلمت أن ذاك جني قد تصور في صورته. بعض الجن يحب الخير فعايز يقنع الناس، والناس يقتنعون بكلام مين؟ شيخ الإسلام تيمية. والجن عنده القدرة على التصور، عنده القدرة على التشكل والتصور في بعض الصور، فصور فتشكل في صورة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وحدث. فقال شيخ الإسلام تيمية وهذا جني ولا يكون من الملائكة، لأن الملائكة لا يكذبون. الملك تجيني ينصحنا ويعظنا ويصحينا نصلي الفجر. البعض يقول لك ده في واحد بيجي لي لابس أبيض ويصحيني الفجر وأوقات الصلاة ينبهني، يمكن ملك، يمكن جن، هذا من الجن. وبعد كده بدأ يستدرجه وبعد كده يقول له يعني إيه لو في حد مريض ولا حاجة نعالجه وهساعدك في العلاج، ودخلنا في مسألة الاستعانة بالجن في العلاج. ولعل عن قريب يعني إن شاء الله في بحث نعمل في هذه المسألة لعله يطبع قريبا بإذن الله في منع الاستعانة بالجن في العلاج، الجن المسلم، منع الاستعانة بالجن المسلم في العلاج إن شاء الله قريبا. أسأل الله أن يخرج في المعرض بإذن الله. انتهيت منه يعني إن شاء الله، لكن بس بقي في أشياء طبعا شايفه لسه هيطبع خلاص، لسه يطبع إن شاء الله، لكن انتهيت منه مرة إن شاء الله. لسه والله ما جاءت الى ضرب معي، لكن هو بس لسه في مراحل الضبط والضبط اللغوي والكلام ده والصف ومش عارف، ربنا ييسر باذن الله. لكن هذه هي المساله، يا ريت بس يا شيخ تكون لوزارتك، لان في ضرب بتاخد الكتب ما تنشرهاش. يا اما ان انا محتمل ان انا اطبعه على حسابي ويوزع باذن الله. يعني ان شاء الله ممكن ربنا ييسر. فمش غريب يعني، مش غريب جدا ان يتمثل. واعرف بعض المحدثين قد وقفت في بعض التراجم ان الشيطان كان يتمثل في صورتهم، بل بعضهم تمثل الشيطان وقال انا ربك. الجنيد وفي ترجمه الجنيد ان الشيطان تمثله فقال انا ربك نور، قال انا ربك فمل لي وجهك مني، فقال اعوذ بالله منك وتفل عليه فانطفأ الضوء، قال فعلمت انه شيطان. ها عبد القادر الجيلاني، قيل الجيلاني او الجنيد لا اذكر، الجيلاني متأكد؟ ربما يكون الجيلاني. واحد يعني من الصوفي اللي عنده شيء من التصوف. ها تفضل. لكن الذهبي ما أنكر في ترجمته. فرغم إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني. لا ترويه عني. لا ترويه عني. أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك. إحنا عندنا ناقشنا مثل هذه المسائل في مسألة في مسائل السماع، نتكلم من أنكر حديثه أو نسي حديثه، تكلمنا عن شيء تفصيل هذه المسائل، صحيح؟ تكلمنا عن شيء من تفصيل هذه المسائل، إذا نسي أو أنكر أو قال لم تسمع أو قال ليس من حديثي أو قال ما حدثته، كل هذا ناقشناه في الباب الذي مضى معنا. لكن هنا قال لو قل رجعت، ربما يكون رجع لأنه لا يريد أن يسمع فيه أو لأنه اغتاظ منه. الأعمش، أنا أذكر في ترجمة الأعمش ذكر الأعمش كان عسراً في الرواية، عسر يعني صعب في الرواية، عشان كده قصة الكلب المشهورة كان بيطلق الكلب وراء طلاب لعسر، كان لا يحب أن يتحدث أحد في مجلسه، كان عنده حدة يعني شديدة، حتى أن بعض أهل العلم أخذ عليه شدة، يعني أحياناً الحدة بتتجاوز الحد. فيروى أن أحد الطلاب أراد أن يسمع من الأعمش وكان في جنازة، وهو راجع من الجنازة أخذ الطالب بيده خلاص، ثم ساقه حتى وصل به إلى مكان، قال أتدري أين نحن الآن؟ قال لا، قال نحن في الصحراء. قال والله لا أذهب بك إلى البيت حتى تملي علي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأملأ تلك الألواح. فاغتاظ الأعمش لكن ما من حين، فحدثه فجعل يحدثه حتى ملأ الألواح، أخذ بيده وهو في الطريق، الطالب وهو في الطريق ويعرف الأعمش وهو في الطريق أعطى الألواح إلى طالب آخر، خذ الألواح عم وصل الشيخ، فأعطاه إلى طالب آخر ثم ذهب به، فلما وصل إلى البيت أمسك به الأعمش قال خذوا هذه خذوا الكتب من هذا الرجل أو من الخبيث، وسبه الأعمش. فقال له لقد ذهب الكتاب. فقال كل ما حدثتك به كذب، شاهد كل ايه ما حدثتك به كذب. قال انت اورع من ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء من حق الاعمش وراح الحادث. كان وكيع بيحتال الاعمش، كان وكيع بن الجراح، الجراح بن مليح، هذا كان يعني على بيت المال وكذا، هو الذي فعل ذلك الشيء. وكيع هو الذي لا مش وكيع مش وكيع. فالمهم فتحايل الأعمش قال اذهب فأتي بعطائي، راح أطلع عطاء بتعامل أبوك أقول أخذ. فقال له أبو لا تعطيه العطاء حتى يزدك في الحديث. فأبى أن يزيده في الحديث حتى يأتيه بالعطاء، فلما أعطى جاءه بالعطاء حدثه بقدر العطاء، قال إن شئت فزيد وأنا زيد. فكان الأعمش يعني سهل رحمة الله. اتفضل كمل. جزء لا توكل على الله الإجازة. ليش تكتب عني بها الثالثة؟ شغلنا الساعة بس. حتى الساعة بس. شوفوا الجزء الثاني. لا الأول السماء. نعم. الثاني هو الشيخ حفظه صح. أيوة تمام. ثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد البجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذا قضى بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة ابن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظها، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوالي السجزي. وحكي ها ماشي وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيه طيب يا أخو الكلام في الإجازة يا إخوة، معنى الإجازة يعني أن يقول الشيخ لطالبه لتلميذه أجزتك أن تروي عني. طيب الرواية عنه إما أن تكون معينة أو أن تكون عامة، إما أن يكون كتابا معينا أو أن يكون جزءا معينا أو أن يكون بعض الأحاديث، ويمكن أن يكون جميع الكتب. يقول له أجزتك أن تروي عني جميع كتبي، أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، وهو لم يسمعه منه لم يقرأه ولم يسمعه، ما قرأه على الشيخ ولا سمعه من الشيخ، لا إخبار ولا تحديث. فيقول له لأنه علم أن هذا التلميذ ضابط وأنه يحفظ الحديث وأنه ثقة، فيقول له أجزتك أن تروي عني. حينئذ يجوز له أن يروي هذا الكتاب عن الشيخ، لكنهم قالوا يقول إيه الصيغة يقول إجازة، يقول حدثني فلان إجازة ويبين حدثني فلان إيه إجازة. بعضهم كان يتساهل في ذلك أبي نعيم صاحب الحلية، فكان يقول أخبرنا، كان يقول أخبرنا. لذلك أنت أحيانا تجد أبو نعيم كان من المعمرين، كان شيوخه من المعمرين، ولذلك تجد أنه أحيانا يصعد جدا في الإسناد، وده بيحدث إشكال عند الباحث. أبو نعيم نازل، لكن تتعجب حينما تراه يصعد في الإسناد، قد يوافق البخاري ويوافق مسلم ويوافق هؤلاء في عدد الأسانيد في عدد الرجال. فكنت أتعجب أحيانا في بعض الأبحاث، لكنه لأنه كان معمرا وكان يروي بالإجازة ويستعمل هذا اللفظ المهم، يقول أخبارنا. الإجازة دي بتسهل عليك عمر، يعني مثلا أنت جئت للشيخ وهو خلاص معمر ويموت، ما سمعت منه حاجة، وأنت صغير شوف هو معمر عمر الشيخ وأنت لم تسمع منه وأنت صغير، فيقول أجزتك أن تروي عني كتب. خلاص تروي عني الكتب بتاعته، يبقى أنت عليت في السند ولا ما عليتش؟ علوت في السند. وكذلك الإمام البغوي كان ابن أخت البغوي ابن أخت أحمد اليماني، كان كذلك أحمد صاحب مسند المشهور. هذا ليس طعن لا، لأنه ما عارفوا خلاص عارفوا ولا نسمع من الشيخ، لكنها إجازة، هم عارفوا خلاص إن هي إجازة، عرفوا أنها إجازة. بعضهم كان يقول أن هذا يعد من الإيهام، يعني يعتبر نوع من التدليس، يعتبر نوع من التدليس، ولكنه عيب عليه هذا الصنيع. خلاص عرفتوا سبب صعوده في السند، إن هو بيبقى عالي في السند ليه؟ لمثل ما ذكرته الآن. يبقى هنا إما أن تقول الإجازة أجيز لفلان أن يروي عني جزءا أو كتابا أو جميع الكتب، تمام؟ وإما أن تكون لغير معين، يقول مثلا أجزت لآل فلان أن يروي عني بنفس التفصيل اللي احنا ذكرناه، كتاب جزء كتب. وإما أن يقول أجزت لأهل بلدتي قريتي أن يروي عني هذا الكتاب. واللي جذب اللي هي الوسعة الأول اللي على إنكار شديد أشد من الماضة ده، أن يقول أجزت لكل المسلمين أن يروا عني، أو يقول أجزت لفلان وكل من أتى من نسله أن يروي عني. يبقى ممكن يجي واحد جد جد جد جده كان بيروي يقول لك ده احنا معنا إجازة من العالم الفلاني، فيقول أخبرني فلان. ها أخبرك فلان؟ ده أنت بينك وبينه كم قرن؟ بينك وبينكم قرن. أخبرني ده هو أجاز لي ولأبويا والجد والجد وجد جدي. ها أجازني، دي بقى منكرة، تنكر عند توسع غير مرضي. هذا التوسع هو التوسع غير المرضي. وأحيانا يا إخوة ده يسأل تفصيله، أحيانا مسد الإجمال عشان إيه نمشي فيه ما نقعدش نوقف، وأحيانا تكون إجازة مع المناولة، يقول له أجزتك أن تناوله الكتاب، أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني. ماشي؟ تفضل قول بقى أقسام الإجازة. ثم هي أقسام، أحدها إجازة من معين، من معين لمعين في معين. واضح. بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عنك من مسموعاتي أو ما صح عندك، عندك أنت من مسموعاتي أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذه مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء في ممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخ القاضي أبو الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحزمي عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدالتهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدته، والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي وصوره غيره وقواه بن الصلاحي، وكذلك لو قال أجزتك. طب إحنا نعرف مين اللي هو بيحبه؟ لمن أحب روايته عني، يعني لكل المسلمين اللي عايز يروي، دي ده المعنى، اللي عايز يروي عني يروي. وأيضا هذا يعني أرى فيه أنه توسع غير ورود. وكذلك لقال أجزتك ولولدك ونسلك وعقيبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر أو ابن أبي داود. قال الرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. كل اللي جاي. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن قاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل عمروس المالكي. وأبي الفضل ابن عمروس المالكي حكاه ابن الصباغ عن طائفه، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعف ابن الصلاحي وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب منه ولا يصح سماعه. يجيز الغائب عنه. قد يجيز الغائب منه عنه عند منه ولا يصح سماعه ولا يصح سماعه عنه برضه منه ولا يصح سماعه منه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون الأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك أن تروي عني ما صح عندك ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمع. أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. اللي هو سمع، طب ولسه ما سمعوش، هتجيزه زي وانت لسه ما سمعتوش. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيعي ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. ومما نص على ذلك إن إجازة على الإجازة يعني أنت أجزت بكتاب فأجزت، أجزتك هذا الكتاب، وبعدين تأجزت لفلان، تقول لفلان أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، وأنت أصلا كنت أخذه إيه؟ إجازة. يسمونه الإجازة على الإجازة. تفضل. طلب الصباحي الجمهور على جوازه. ومما نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل بجوازه جوازه والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. طيب اقرأ كده في بسرعة الحاشية، الحاشية بسرعة أو اقرأها رايح شوي بس اقرأ بس انطلق. الإجازة أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه، وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. وقال بعضهم من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كاذبا حقيقة. أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا. وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة ومنع الظاهرية. هي الجزء اللي هو إيه ما لم أسمع، كلمة الجزء اللي هو ما لم يسمع. ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل، وهذا القول يعني إبطالها ضعفه العلماء وردوه. وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع وجعلها بعضهم مثله. والذي رجح العلماء أنها جائزة يروى بها ويعمل، وأن السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. المفهمة. ثانية واحدة بس. السلام عليكم. أيوه الله يبارك فيك. الله يكرمك. نعم الحمد لله عليك. الله يبارك فيك، الله يجعلك حي. خير الحمد لله، ربنا يبارك فيك. حاجة لا والله انا في عندي درس دلوقتي، درس في الجمعية. الله يحفظك. بيقولوا في اجتماع ان شاء الله نعم باذن الله. لا أنا عندي والله درس. الله يكرمك. مزح عنك هذا الشيء. قال السيوطي في التدريب: قال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. دي آيات إجازة مع مناولة. وفي نفسي أقول: وفي نفسي من قبول رواية بالإجازة شيء، وقد كانت سببا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صار في العصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. ولو كنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول، ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كأنه يقول: أجزت لك رواية مسموعاتي، أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه. وأما الإجازات العامة كأن يقول: أجزت لأهل عصري، أو أجزت لمن شاء، أو لمن شاء فلان، أو للمعدوم، أو نحو ذلك، فإني لا أشك في عدم جوازها. وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بأن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها. وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب: الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الكفار الدارقطني وابن عمر. ماشي عادي. ولفظ الإجازة قد وضح مما قلناه، والأصل أن يقوله الشيخ لفظا به، فإن كتبه من غيره نطق من غير نطق فقد رجح السيوطي إبطال الإجازة، وهو غير راجح، بل الكتابة والنطق سواء. تمام، هذا هو الراجح، يعني اكتبها له كتابة أو نطقا، هذا مقبول. قال ابن الصلاح: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ، مع أنه لم يرفض بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه. وهذا هو الحق، وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. عشان كده أنكروا الإجازات العامة. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده، وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. تاني كده. وذهب بعضهم أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده، وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. الله أعلم. ماشي، تمام. القول الأخير هذا هو أقرب الأقوال، هو أقوى الأقوال، وهو أقربها مع عدم إنكار ما ذهب إليه الجمهور. كذلك مع عدم إنكار ما ذهب إليه الجمهور، هذا هو أقوى الأقوال وهو أقربها. ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، علموا على الجزئية ليا، إن هي الأرجح يعني. طيب، ها القسم الرابع، المناولة. كم المناولة؟ القسم الرابع المناولة. فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي هذا عني. يبدأ إيه؟ دي بيسموها إيه؟ المناولة مع الإجازة، وهي أقوى. أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اهو عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وابن أبي الزبير وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. يعني هو عايز يقول هنا، بيقول قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. بعرض ايه؟ القراءة. في فرق بين عرض المناولة وعرض القراءة. هنا عرض المناولة ان هو يعرضه فيناوله، والقراءة ان هو يقرأ ثم يناوله، يقرأ ثم ايه؟ يناوله. الأولى ليست إسماع، الثانية اللي فيها القراءة ايه؟ فيه إسماع، فهو خلط بين الإسماع وغير الإسماع. قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأهل بن يحيى والبوطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. تمام. هذا هو البوطي، هو بيقول بويطي والبوطي تقرأ، يعني أنا أعرف ضبطها البوطي، البويطي البوطي، لا أنا أعرف ضبطها البوطي. وأما إذا عليك ضبطها أنت. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه إياه وعاره إياه والله أعلم. لو تجردت المناولة عن الإبن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح يعني لو أعطاك الكتاب وقال ضع هذا الكتاب ناولك الكتاب لكن ما أجازك، فأنت خذ الكتاب ورويت عنه إيه؟ هذا الكتاب، لم يأذن لك، ما زال شك في أنك إيه؟ في أنك تروي هذا الكتاب عنه. ده المعنى المذكور هنا. فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، لأن أصلا الإجازة في نفسها فيها ضعف، الإجازة في نفسها فيها ضعف. فلو جاء ذلك بالمنع أيضا فلعل الشيخ يرى أن هذا ليس أهلا لأن يروي هذا عنه، أو أنه ليس بضابط مثلا، فلذلك قال إنها فيها ضعف. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بالمقيد، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. يعني لا مشاحات في الاصطلاح، هذا الاصطلاح ليه؟ الاصطلاح عند الإمام الأوزاعي رحمه تعالى طبعا، والراجح وما رجحه أخيرا الذي عليه جميع المحدثين. طيب نأخذ يلا القسم الخامس المكاتبة، نعرض الأذان نأخذ المكاتبة. يكفي إخوة فيما في الأشياء التي مرت هذه أنك تعرفها إجمالا، يكفي أن تعرفها إجمالا، تعرف هذه المسائل إجمالا. عشان كده رأيت أن التوسع فيها يعني ليس فيه كبير فعلا. المتقدمين الإجازات قبل المتقدمين. في اجتماع إخواننا رجال الفضلاء. القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليل وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. بالنسبة للمكاتبة يقول يشترط فيها شرط مهم جدا إما أن يكتب الشيخ بنفسه إن كان هذا معروفا ولا إشكال فيه ولا لبس أن هذا خط الشيخ هو الذي كتبه فهذا لا إشكال فيه أما إن كان الشيخ قد أملى على غيره أن يكتب فلا بد من معرفة الواسطة لازم يكون ثقة أنا أذكر في حديث مر علي كتب فيه قتادة أعمى فقتادة كتب لأحدهم الحديث فالحافظ ابن حجر في النكت علق على هذا وقال وهذه علة لأن قتادة أعمى وقد أمر كاتبا أن يكتب له فلا بد من معرفة الكاتب هل من هو وهل هو ثقة أم لا فمثل هذا ترد به الرواية لأن هذا عندنا كأنه مجهول كأنه مجهول روى الحديث فلا تقبل هذه ربما الله أعلم بما كتب ما الذي كتبه فلذلك لا بد من معرفة الواسطة التي كتبت إن لم يكن هذا خط الشيخ وهو معروف معروف أنه خط الشيخ تفضل القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه وقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج وقطع به ابن الصبار واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الضارية لو علمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. اقرأ الحاشية. ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة بل أجازوا رواية به وإن منع الشيخ رواية بذلك فلو قال الشيخ لراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني أو لا أجيزها لك، جاز له مع ذلك روايتها عنه. قال القاضي عياض: وهذا صحيح لا يكون النظر سواه. يعني أخوة كأنه جاب جاء بكتاب وقال للشيخ: هذه مروياتك؟ فنظر قال: نعم هذه مروياتي. ده مجرد إيه؟ أجازه؟ ناوله؟ لا، مجرد إيه؟ إعلام. يعني أعلمه أن هذه مروياته. هنا بقى هل يجوز أن يرويها عنه أم لا يرويها عنه؟ هنا ده صورة المسألة، وهنا اللي هي محل الخلاف. لكن لو قال له: لا تروي، لا تروي عني هذه المروات، لكن لا ترويها عني، فالأظهر والأرجح هو لا يجوز له أن يرويها عنه. تفضل. قال القاضي: وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. واستدل المانعون من الرواية لذلك بقياسه على الشهادة، بقياسه على الشهادة فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادة. عارفين تصب الشهادة على الشهادة؟ يعني مثلا رجل رأى شيئا معينا ثم سافر، فعايزين نعرف شهادته، ماشي، فقال لغيره: اشهد عني. فهو فلان قال: أشهد أن فلانا شهد أنه رأى كذا، اسمه الشهادة على إيه؟ الشهادة. أنا أقول: أنا أشهد أن فلان أخبرني أنه شهد، يبقى دي شهادة على إيه؟ على شهادة فلان. دي معنى الشهادة على الشهادة. واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة. فهذه الشهادة على الشهادة قال إن هي ضعيفة، الشهادة على الشهادة إن هي فيها ضعف. إلا في حالة أن أقول لك مثلا: شهدت كذا، اذهب فأخبر فلانا به، فتقول: فلان أخبرني أنه شهد كذا، يبقى هو آذن لك أن كان وكلك، يعني كانك وكلك أن تشهد عنه، فكأنه هو الذي شهد. طبعا في كل ده يشترط عدالة الناقل، كل هذا يشترط عدالة الناقل. انتوا عارفين يا إخوة، يعني هما ما شددوش قوي في المسائل دي، ليه ما شددوش قوي فيها؟ ليه؟ لأن الأصل الأصيل والشرط الذي لا بد أن يكون موجودا في كل هذا العدالة والضبط، أن يكون ثقة، عدلا ضابطا. لأنه عدل ضابط مش هيكذب، عدل ضابط مش هيهم، عدل ضابط مش هيخلط. يبقى أنت أمنت الكذب والتخليط والكلام ده كله أمن، يبقى إذا أمنت الراوي في مثل هذا فعشان كده مرره مثل هذه الشيء، ومش هيروي شيء هو شاكك فيه، إنه عنده شك فيه، إنه ربما يكون فيه إيش. لكن الذين منعوا قال: صح هذا هو الأصل، لكن محتمل ونحن نأخذ بالاحتياط، فلذلك نحتاطه لديننا. عشان كده سيأتي معنا، لكن في المرة القادمة إن شاء الله هنترك المرة القادمة اللي هي الوجادة. الوجادة دي فيها كلام مهمة، وبتسبب لنا مشاكل في بعض الأسانيد، إن في بعض المشاهير جدا من الرواة، عن بعض المشاهير جدا رووا عنهم وجادة. وجادة هاتيت إن شاء الله معنا، عشان كده محتاج تاني شوية نتكلم فيها ببحث. وجاب القاضي بأن هذا القياس غير صحيح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، وأيضا فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر وجوه. وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح، إن الشهادة، إن الرواية بتختلف عن الشهادة، الرواية بتختلف عن الشهادة. فالرواية انت لو مجرد سمعت بس، حتى لو انت مستخبي، حتى لو لم يأذن لك الراوي، فيجوز لك ان تروي الحديث عنه بخلاف الشهاده. والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل ان الروايه على هذه الصفه اقوى وارجح عندي من الروايه بالاجازه المجرده عن المناوله، لان في هذه شبهه المناوله وفيها تعيين للمروي بالاشاره اليه، ولفظ الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو واضح. ماشي. القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، وقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك، الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهه ذلك بالمناولة وبالإعلام وبالرواية، قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة، والله أعلم. اقرأ كلام في الحاشية. قال ابن الصلاح: وقد احتج بعضهم لذلك شبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز رواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكراه ذكرناه لا يتكرر مثله ولا قريب منه هنا، وهو يشير بذلك الى احتجاج القاضي عياض بصحتها، بان في اعطاء الوصيه للموصى له نوعا من الاذن وشبها من العرض والمناوله، وانه قريب من الاعلام، وهذا النوع من الروايه نادر الوقوع، ولكننا نرى انه ان وقعت صحت الروايه به لانه نوع من الاجازه، ان لم يكن اقوى من الاجازه المجرده، لانه اجازه من الموصي للموصى له بروايه شيء معين مع إعطائه إياه ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة، وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها كما يبدو ذلك بأن تأمل. الظاهر لي والله أعلم أن الوصية إجازة. ما هي الوصية؟ أوصي فلان بالرواية عنه، هي نفس أجزت فلان أن يروي عنه، هي نفس الصورة. الوصية نفس صورة الإجازة. ها؟ اختلاف اللفظ بس، هي نفس المؤدة. أوصي بأن فلان يروي عني، لكن ممكن تكون الفارق أنه يقول أجزتك أن تروي، لو بيخاطبه ممكن يقول بإشهاد الناس أجزت فلان أن أروي عنه، هو غيب عنه أيضا كذلك، فتكون هي كأنها هي الوصية، وهذا هو الظاهر والله. إن شاء الله يا إخوة بإذن الله الإجازة الأسبوع القادم، لأن كما قلت تحتاج إلى شيء من البحث شوية، ممكن نطول فيها شوية عشانها مهمة جدا يترتب عليها عمل.